بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في باب المجرورات وحروف القسم: الباء والواو والتاء واللام، نحو بالله ما خرج زيد، وتالله لأكيدن، فوربك لنحشرنهم، ولله لا يبقى أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حروف القسم هي فرع من حروف الجر متابعة لحروف الجر، لكن يبدو أن المؤلف أفردها لأهميتها فذكر حروف القسم أولاً الباء، وهي أم الباب، كأن تقول بالله ما جاء زيد، فالباء هنا حرف قسم، كأنك قلت والله ما جاء زيد، فتقول الباء حرف قسم وجر، واسم الله مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، التقدير أقسم بالله، أقسم بالله. الثاني الواو، والواو وما بعدها من الأحرف لا تجر إلا الاسم الظاهر، بخلاف الباء، فإن الباء قد تجر الاسم الظاهر كما تقدم، وقد تجر الضمير، كأن تقول أقسم بك اللهم، أقسم بك اللهم، فهنا الباء باء القسم دخلت على الضمير وهو الكاف، ولهذا قلت لكم إنها هي أم الباب. والقاعدة في اللغة العربية إذا قيل أم الباب مثل كان أم الباب، إن أم الباب، ألب أم الباب، فمعنى هذا أن تنفرد بأحكام لا توجد لغيرها، قد تقل هذه الأحكام وقد تكثر، قد تقل وقد تكثر. أما بالنسبة إلى الواو وما بعدها وهي التاء واللام، فهذه لا تجر الضمير، لا تجر إلا الاسم الظاهر، وأيضا لا تجر إلا لفظ الله، إلا لفظ الله. بالنسبة للواو تجر غير لفظ الله، لكنها مختصة بالاسم الظاهر، ولهذا لو قلت والرحمن والرحيم يجوز يصح. أما التاء هي اللي مختصة بلفظ الله، فلا تقول مثلاً تَ الرَّحْمَان لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، فالتاء مختصة باسم الله تعالى، ومنه وتالله لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. فتاء حرف قسم وجر، والله اسم مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والواو مثل والله، والمؤلف ساق الآية فوربك، فوربك لنسألنهم أجمعين. ألفا استئنافية، ألفا استئنافية، والواو حرف قسم وجر، وربي اسم مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحرف الرابع والأخير اللام. اللام تكون للقسم بشرط أن يكون فيها معنى التعجب، كما ذكر ابن هشام في المغني وفي شرح اللمحة البدرية لأبي حيان. فاللام حرف قسم لكن فيها معنى التعجب، ومنه مثال المؤلف: لله لا يبقى أحد. واللي طبع الكتاب وعمل الكتاب كما تلاحظون أدخل الواو داخل القوس، المثال عندكم بين قوسين، المفروض أن الواو تطلع برا لأن الواو ذيل العطف، عطف مثال على مثال، المفروض أن الواو تكون خارج القوس. الأمثلة اللي قبل ما هي بالواو خارج القوس؟ ها؟ نعم. إذن هنا تطلع الواو تكون خارج القوس. المثال: لله لا يبقى أحد، كأنك تقول أقسم بالله ما يبقى أحد، وأتعجب من كونه لا يبقى أحد. إذن اللام مع أنها حرف جر فيها معنى إيش؟ التعجب. نعم، هذه حروف القسم الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. والإضافة محضة كغلام زيد، وغير محضة كضارب زيد الآن. الإضافة هي ضم اسم إلى اسم لقصد التعريف أو التخصيص أو التخفيف، هذا تعريف الإضافة، هي ضم اسم إلى اسم لقصد التعريف أو التخصيص أو التخفيف. فإذا قلت مثلا كتاب جديد، كلمة كتاب هنا نكرة لأننا لا ندري هذا الكتاب الجديد لمن، فإذا قلت كتاب خالد جديد فإننا قد ضممنا كلمة كتاب إلى كلمة خالد. فاللفظ الأول يسمى المضاف، واللفظ الثاني يسمى المضاف إليه، إضافة اسم إلى آخر. وقصدي أنا من هذه الإضافة هو التعريف، تعريف كلمة كتاب بعد أن كانت نكرة أردت أن أعرفها، فعرفتها بواسطة الإضافة، بواسطة الإضافة. ولا تكون الإضافة للتعريف إلا إذا كان المضاف إليه معرفة، إلا إذا كان المضاف إليه معرفة، فإن المضاف إذا أضيف إلى معرفة استفاد التعريف، استفاد التعريف. وقولنا أو التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، شوف الآن أنت كيف ستضيف نكرة إلى نكرة، ستضيف نكرة إلى نكرة، إضافة النكرة إلى نكرة له فائدة؟ تخصيص. ها؟ له فائدة، يعني ما تقول أنا أضفت نكرة إلى نكرة ما في فائدة، نقول لا في فائدة، الفائدة هي التخصيص. إذا قلت مثلا أسمع بكاء، أسمع بكاء، في بكاء نكرة، يمكن بكاء رجل، بكاء امرأة، بكاء طفل، يصلح. فإذا قلت أسمع بكاء طفل، أسمع بكاء طفل، خرجت كلمة رجل وخرجت كلمة امرأة، لكن الطفل هذا معروف ولا غير معروف؟ غير معروف. إذن هل حصل التعريف؟ التعريف ما حصل، لكن حصل التخصيص. وأنا قلت لكم في درس مضى أنه في فرق بين التعريف والتخصيص، التعريف إزالة الإبهام والشيوع عن النكرة لأنها صارت معرفة، أما التخصيص فهو تقليل الإبهام، يعني تضيق الدائرة، بدل ما بكلمة بكى دائرة متسعة فيها كلمة رجل، كلمة امرأة، وكلمة طفل، إذا قلت أسمع بكاء طفل ضاقت الدائرة الآن، وخرجت كلمة رجل ما تجي معنا، ولا كلمة امرأة ما تجي معنا، صارت الآن البكاء بكاء طفل. هذا معنى التخصيص. إذن أيهما أقوى وأعلى؟ نعم، التعريف أقوى وأعلى، لكن مع هذا التخصيص في فائدة. أنا لما قلت أسمع بكاء طفل حصل فائدة للسامع، حصل فائدة إنه ما يذهب ذهنه إلى بكاء رجل ولا إلى بكاء امرأة. الإضافة في هذين النوعين إذا كانت تفيد تعريفاً أو تخصيصاً تسمى الإضافة المعنوية، المعنوية، لأن المضاف اللي هو كلمة كتاب في المثال الأول وكلمة بكى في المثال الثاني، المضاف استفاد تعريفاً أو تخصيصاً، يعني استفاد أمراً معنوياً، معنوياً، وهو التعريف أو التخصيص. أما النوع الثالث أو الفائدة الثالثة من فوائد الإضافة فهي التخفيف، التخفيف إذا كان المضاف وصفاً للحال أو الاستقبال، وصف إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. الإضافة هذه إذا كان المضاف واحداً من الأمور الثلاثة بشرطه أن يكون للحال أو الاستقبال، فالإضافة تسمى إضافة لفظية. مثال المؤلف قال هذا ضارب زيد الآن، ضارب من أي نوع الوصف؟ ضارب اسم فاعل وضيف إلى مفعوله، ضارب زيد يعني زيد هو المضروب، هو المضروب. طيب لو أردنا أن ننطق بالمثال بدون إضافة إيش نقول؟ أحسنتم، هذا ضارب زيدا الآن، هذا ضارب زيدا الآن. طيب هل في فرق الآن من جهة المعنى، من جهة المعنى بين هذا ضارب زيدا الآن وهذا ضارب زيد الآن من جهة المعنى؟ ما في فرق أبدا، ولهذا المضاف ما استفاد من المضاف إليه هنا لا تعريفا ولا تخصيصا، لأن المعنى قبل الإضافة هو المعنى بعد الإضافة، ما تجدد شيء. إذن منين جت الفائدة؟ من جهة التخفيف، لأنك أنت عندما تقول هذا ضارب هنا في تنوين، والتنوين في ثقل، فإذا قلت هذا ضارب زيد راح التنوين الآن من ضارب وصار اللفظ إيش؟ خفيفا، صار اللفظ خفيفا. إذن صار الإضافة اللفظية ما يستفيد المضاف مثل ضارب لا تعريفا ولا تخصيصا، ولكن يستفيد أمرا لفظيا يتعلق باللفظ وهو إيش؟ التخفيف، ولهذا يسمونها الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية. طيب المؤلف ما قال لفظية ولا قال معنوية، قال محضة وغير محضة، وليت أن المؤلف أعفى الطالب المبتدي غيركم، أعفى الطالب المبتدي نعم غيركم من كلمة محض وغير محض، لأن كلمة معنوية ولفظية أسهل، أسهل، لكن لابد نوضح إيش معنى محض. محض يعني ليست على نية الانفصال، ومعنى غير محض يعني على نية الانفصال. كيف؟ انتبهوا معي جيداً، أنت الآن إذا قلت هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد، إضافة ضارب إلى زيد من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، من المضروب؟ زيد. إذن زيد هو المفعول في الأصل، ولهذا يوم رجعنا المثال للتنوين قبل الإضافة قبل قليل إيش قلنا؟ أحسنتم، قلنا هذا ضارب زيدا. إذا قلت هذا ضارب زيدا، الآن زيدا هي المفعول، وين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو بعد ضارب، بعد ضارب. إذا بين ضارب وبين زيد فاصل ولا ما في فاصل؟ في فاصل اللي هو الضمير. وحتى لو قلت أنت هذا ضارب زيد، ما دام زيد هو المفعول في فاصل بين المضاف وبين المضاف إليه. هذا معنى قولنا أن الإضافة غير المحضة إن على نية الانفصال، يعني أنه في فاصل بين المضاف وبين المضاف إليه اللي هو الفاعل، فاعل اسم الفاعل الضمير اللي قدرناه بهو. لكن الإضافة المعنوية كتاب زيد ما في أي لفظ بين كلمة كتاب وبين كلمة زيد، ما في شيء مقدر، ولهذا يقولون الإضافة المعنوية إيش؟ ليست على نية الانفصال، يعني في تلاحم بين المضاف والمضاف إليه. لكن الإضافة اللفظية لا، على نية الانفصال، لأن فيه ضمير بين المضاف وبين المضاف إليه. أحسن الله إليكم. باب المجزوم، لا يجزم إلا المضارع وحروف الجزم. نعم. قوله باب المجزوم، هذا العنوان من وضع أبي حيان، هو اللي قال باب المجزوم. أما المعتني بالكتاب هو إذا وضع عنوان كما مر يضعه بين معقوفتين، يضعه بين معقوفتين، لكن هنا باب المجزوم ما وضعه المعتني بين معقوفتين، لأن هذا التبويب من أبي حيان. المجزوم هو المضارع بالإجماع، ففعل الفعل الماضي لا يقال إنه مجزوم، وفعل الأمر لا يقال إنه مجزوم. لا يجزم من الأفعال إلا الفعل المضارع، وقد تقدم لنا أن الفعل المضارع ينصب إذا تقدم عليه ناصب، وهنا دخلنا في الجزم، وإذا أخذنا الجزم نكون أنهينا أحوال المضارع اللي هي النصب إذا تقدم عليه ناصب، والجزم إذا تقدم عليه جازم، ومر علينا الرافع إذا تجرد من الناصب والجازم. نعم. أحسن الله إليكم. وحروف الجزم لم ولما ولا في الترك ولا مطلب نحو لم يخرج. الجوازم التي تجزم الفعل المضارع نوعان، نوعان، جازم واحد، جازم لفعل واحد، وجازم لفعلين. الجازم لفعلين اللي هي أدوات الشرط سيذكرها المؤلف بعد هذا. أما الجازم الجازم لفعل واحد أربعة، الأول لم، لم، ولم هذه حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي واضح أنه تنفي، وجزم هذا هو عملنا الآن أنه من جوازم الفعل المضارع. أما قولنا وقلب، أنتم تعلمون أن الفعل المضارع للحال أو للاستقبال، للحال أو للاستقبال، إذا دخلت عليه لم قلبته إلى الزمن الماضي، قلبته إلى الزمن الماضي، صار من باب إيش؟ خلوكم معي تركوها، انتبهوا لي، صارت يعني إذا دخلت لم على الفعل المضارع رجعته للزمن الماضي. فأنا لو قلت لك مثلا يأتي زيد، يأتي زيد، يعني يأتي إما الآن مجرد ما أنتهي من النطق يمكن يكون دخل، أو في المستقبل. لكن إذا قلت لك لم يأتي زيد، متى لم يأتي؟ يعني في الزمن الماضي، وقد يأتي في المستقبل يمكن، لكني أنا الآن نفيت المجيء في الزمن الماضي بواسطة دخول لم على المضارع. ولهذا في إعراب لم إذا جيت تعرب تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، يأتي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف، أحسنتم، حذف حرف العلة وهو الياء، الياء، والكسرة قبلها دليل عليها كذا، والكسرة قبلها دليل عليها. الجازم الثاني لما، لما مثل لم، وإن كان في تفاصيل في كتب النحو بين لم ولما الفروق وأوجه الاتفاق، لكن هذا ما نستطيع أن ندخل فيه. حسبنا الآن أن نقول إن لما أن مثل لم حرف نفي وجزم وقلب. ومن الجزم بلما قول الله تعالى، قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما حرف نفي، يعني شوف الآن الآية ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، متى؟ في الماضي، يعني الزمن الماضي ما دخل الإيمان، لكن محتمل أنه في المستقبل أنه يدخل الإيمان. إذن تقول لما حرف نفي وجزم وقلب، هو يدخل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن اللام هنا ما عليها سكون، يدخل تحت كسرة، إذن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، هذه لما. الثالث قال لا في الترك، المراد بالترك ترك الفعل، ترك الفعل، وهذه تسمى لا الناهية، لا الناهية. لكن إن كان طلب الترك من أعلى إلى أدنى فهو نهي، مثل لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فهنا لا ناهية. ولهذا جزمت الفعل المضارع اللي بعده تقربوا، وعلامة جزمه إيش؟ حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. أما إذا كان الطلب من أدنى إلى أعلى ما يسمى نهيا، يسمى دعاء، مثل ربنا لا تؤاخذنا، فتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلم، بلا، بلا، وعلامة جزمه السكون. نعم. اللي بعدها اللام، يقول لام الطلب، يقصد بلام الطلب لام الأمر، لام الأمر، ولام الأمر مكسورة، الأصل فيها أن تكون مكسورة، فتقول مثلا ليخرج زيد، ليقم عمر، قال الله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فاللام لام الأمر، ويكتب فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون، هذه لام الأمر. فإذا قلت ليخرج زيد، الآن جاءت اللام على الأصل مكسورة، لكن إذا وقعت اللام بعد الواو أو الفاء أو ثم تسكن، تسكن، ها، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، سكنت بعد الواو، ها، ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقطع سكنت بعد ثم، فلينظر سكنت بعد الفاء، مع غير الأحرف الثلاثة ذي حركتها إيش؟ الكسر. طيب المثال، قال نحو لم يخرج، واضح. نعم. أحسن الله إليكم، ويجزم فعلين إن وإذ ما. الآن دخل فيه ما يجزم فعلين من الجوازم، وهي كما قلت لكم قبل قليل أدوات الشرط. أدوات الشرط يا إخوان نوعان. النوع الأول حروف، والنوع الثاني أسماء. طيب، إيش الفائدة من قولنا حروف وأسماء؟ أحسنت. إذا قلنا أداة الشرط حرف، معنى هذا ما لا محل من الإعراب. وإذا قلنا أداة الشرط اسم، لابد نعرف محله من الإعراب، لأن كما تعلمون الأسماء لها محل والحروف ما لها محل. طيب، الحروف من أدوات الشرط اثنان: إن بالإجماع، وإذ ما على القول الراجح. ولهذا تلاحظون أن أبا حيان بدأ بهما فقال إن وإذ ما. إذن إذا قلت مثلا إن تجتهد تنجح، الإعراب إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، خلاص ما نبحث في إعرابه. تجتهد فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وتنجح فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، فإن جزمت فعلين. ومثل هذا إذ ما، تقول إذ ما تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح مثله. أما الباقي وهي تسع أدوات فإنها أسماء. قال ابن مالك: واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيانا إذما، وحيثما أن، وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. شوف كيف قال وحرف إذما كإن حروف، وباقي الأدوات أسماء. طيب، باقي الأدوات يا إخوانا اللي يتسع الأسماء من باب التسهيل لكم في الإعراب، لأنه مهم معرفة أدوات الشرط إعرابه. سنقسمها إلى أقسام. القسم الأول: من وما ومهما، إعرابها بحسب موقعها من الكلام، بحسب موقعها من الكلام، فقد تكون مبتدأ، وقد تكون مفعولا به، وقد تكون غير ذلك. فإذا قلت مثلا: من يجتهد ينجح، هنا من ستكون مبتدأ. لماذا؟ لأنه وقع بعدها فعل لازم وهو يجتهد. إذن خذ قاعدة الآن: إذا وقع بعد أداة الشرط فعل لازم مثل اجتهد، دخل، خرج، اعربها مبتدأ. فتقول: من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يجتهد فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من، لأن من اسم يعود عليها الضمير، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ. ما قلنا إن من إن مبتدأ، انتبه، لا، إذا أعربت لا تترك الخبر، تروح الفعل الشرط وتنتهي، وتروح الجواب الشرط وتنتهي، وين الخبر؟ الخبر هو فعل الشرط مع الفاعل، فعل الشرط مع الفاعل. طيب، إذن الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط. طيب، لو قلت مثلا: من يحترم يحترم، وين مفعول يحترم؟ ما في مفعول. إذا صار ما في مفعول، تصير أداة الشرط هي المفعول، وإذا أردتم التفريق لو قلت من يحترم الناس احترموا، تصير من هم هنا مبتدأ، لأن فعل الشرط له مفعول ما له حاجة من. لكن لو قلت من يحترم يحترم، الفعل يحترم ما له مفعول، إذا لازم تصير أداة الشرط هي المفعول، فتقول هنا من يحترم من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول، مفعول إيش؟ مقدم ليحترم، وباقي الإعراب واضح. القسم الثاني متى وأيانا، إعرابهما سهل. لا إيش اللي قبل متى وأيانا؟ أي. أي أحسن، نمشي على ترتيب المؤلف. نقول القسم الثاني أي، أي هذه مستقل، قسم مستقل براسه على حسب ما تضاف إليه، على حسب ما تضاف إليه، فقد تكون مبتدأ وقد تكون مفعولا به وقد تكون مفعولا مطلقا على حسب ما تضاف إليه، اللي تضاف إليه هو اللي حدد. فلو قلت مثلا أيهم يقم أقم، الآن أقم فعل لازم، قام يقوم فعل لازم، إذن إيش يكون إعراب أداة الشرط إذا كان اللي بعد فعل لازم؟ أحسنتم، ستكون مبتدأ. إذن نقول أي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على آخره، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. طيب هذه أي انتهينا منها. القسم الثالث متى وأيانا، إعرابهما سهل. ها إيش تقول؟ اسم شرط جازم مبني على السكون اللي هو متى وأيانا على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمنية، لأنها تدل على الزمان. إذا قلت لإنسان متى تسافر أسافر، إيش المعنى؟ يعني في أي وقت تسافر أسافر، فتقول متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، ومثل أيانا. القسم الرابع أين وأن وحيثما، هذه إعرابه واحد، تقول في كل واحد منها أيانا يا شيخ في محل نصب على الظرفية المكانية، في محل نصب على الظرفية المكانية. فإذا قلت لإنسان أين تسكن أسكن، الآن أين اسم شرط، ها وين فعل الشرط؟ تسكن. وين جواب الشرط؟ أسكن. اعرب أين، تقول اسم شرط جازم مبني على الفتح، على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. هذه يا إخوان القاعدة في إعراب أدوات الشرط. نعم أقرأها يا شيخ ولا أقول أقرأها هذه؟ لا خلاص. أحسن الله إليكم. باب الفعل متعد وهو ما نصب مفعولا به، نحو ضربت زيدا. نعم، المؤلف رحمه الله لما أنه انتهى ما يتعلق بالأسماء انتقل الآن إلى ما يتعلق بالأفعال. الفعل تعريفه ما دل على حدث وزمن، فإذا قلت مثلا كتب هذا يدل على حدث وهو الكتابة، وعلى زمن وهو الزمان الماضي. الفعل له عدة تقسيمات، وسيذكر المؤلف نوعين من التقسيمات. النوع الأول تقسيم الفعل بالنسبة للتعدي واللزوم، قال إنه قسمان. القسم الأول هو الفعل المتعدي، الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به بنفسه، أو يقال في تعريفه هو الذي يصل إلى المفعول به بدون واسطة. إذا أخذت مثلا مثال المؤلف الفعل ضرب، وأردت أنك توصل الفعل ضرب إلى المفعول به، توصله بواسطة ولا بدون واسطة؟ بدون واسطة، لأنك تقول ضرب زيد عمرا، إذن وصل المفعول بدون واسطة. أما الفعل اللازم فهو الذي لا يصل إلى المفعول به إلا بواسطة، إلا بواسطة. فأنت إذا قلت مثلا جلس في المسجد، جلست في المسجد، الآن المسجد نعم هو في حكم المفعول به، في حكم المفعول به، ولهذا هم يقولون إن الجار والمجرور هنا مفعول به في المعنى. ومثل مثلا لو قلت مررت بزيد قد يكون أوضح، المرور وقع على زيد، إذن هو في حكم المفعول به. لكن الفعل مر وصل المفعول به بنفسه ولا بواسطة؟ بواسطة حرف الجر الباء، مررت بزيد، جلست في المسجد، إذن هذا يسمى الفعل اللازم. إذن الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به، والفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. وإن شئت قل الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه، والفعل اللازم هو الذي لا يصل إلى المفعول به إلا بواسطة. طيب، الفعل اللازم ما له تقسيم، أما الفعل المتعدي فقد قال المؤلف، قال والمتعدي قد يتعدى إلى واحد وإلى اثنين. المتعدي يتعدى إلى مفعول واحد، مثل كتبت الدرس، نعم ضربت زيدا، هذا الآن متعدي لمفعول واحد. نعم. قال وإلى اثنين، نحو كسى عمرو زيدا جبة وظننت زيدا قائما. نعم، هذا النوع الثاني وهو ما ينصب مفعولين، لكن المؤلف دقيق، مثل لك مثالين، لأن الفعل الذي ينصب مفعولين نوعان، نوعان. النوع الأول يسميه النحويون باب أعطى، والنوع الثاني يسمونه باب ظن. إيش الفرق؟ الفرق إن باب ظن الفعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، مثال المؤلف ظننت زيدا قائمة، احذف ظننت، زيد قائم مبتدأ وخبر، فلما دخلت ظن على المبتدأ نصبته على أنه مفعول أول، ولما دخلت على الخبر نصبته على أنه مفعول الثاني. إذن تقول ظننت ظن فعل ماض ناسخ ينصب مفعولين، أتى فاعل، أتى فاعل، زيدا مفعول أول لظن، وعمرا مفعول ثان لظن. أنتم معي الآن ولا لا؟ لازم اليوم تستعدون، اليوم يوم الختام، فلازم أنكم تكونون معي جيدا على أساس إن شاء الله نكمل، يعني تحملون، أنا أعرف أنه في صعوبة شوي، درس ثاني بعد درس أول، والنحو بعد بو جفاف شوي، أو ما بو جفاف، ها؟ طيب، أما باب أعطى فهو الفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أنت إذا قلت مثلا أعطيت الفقير درهما، لو حذفت أعطى ما تقول الفقير درهم مبتدأ وخبر، ما يصلح ولا لا؟ إذن هذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الإعراب أعطيت فعل وفاعل، الفقير مفعول أول ودرهم المفعول ثاني. ثاني، ولو كان في متسع من الوقت كان نلقي الضوء على باب أعطى وباب ظن، ولهذا أنا قلت لكم في أول درس، قلت لكم إن الرسالة هذه شاملة لجميع أبواب النحو، ولو كان عندنا متسع من الوقت لمررنا على النحو من أوله إلى آخره، وكله دخلناه بالمتن اللي معنا، كله ندخله بالمتن. طيب، القسم الثالث مما من الفعل المتعدي قال وإلى ثلاثة نحو أعلم زيد عمرا فرسك مسرجا. هذا يسميه النحويون باب أعلم وأرى، باب أعلم وأرى. وأعلم هي علم اللي تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، وأرى هي رأى اللي تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، لكن دخلت عليهما همزة التعدية. يا إخوان، همزة التعدية ذي هذه له شان، تدخل على الفعل اللازم وتحوله إلى متعدي، وتدخل على المتعدي لواحد وتجعله متعدي لاثنين، وتدخل على المتعدي لاثنين وتجعله متعدي إلى ثلاثة. فمثلا المثال أعلم زيد عمرا فرسك مسرجا، أعلم زيد أصلا علم لكن لما دخلت عليه همزة التعدية نصبت ثلاثة مفاعيل. إذن تقول أعلم فعل ماض ينصب ثلاثة مفاعيل، زيد فاعل أعلم، عمرا مفعول أول، فرسك مفعول ثاني، مسرجا يعني يوضع عليها السرج اللي يركب عليه الراكب، مسرجا مفعول ثالث، مفعول ثالث. والقاعدة في هذا الباب، باب أعلم وأرى، أن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. أين المفعول الثاني؟ فرسك، والثالث مسرج. لو قلت فرسك مسرج يصح؟ ها؟ يصح، فرسك مسرج. هذه أنواع الفعل اللازم المتعدي. أحسن الله إليكم. والفعل أيضا متصرف نحو ضرب يضرب اضرب. هذا التقسيم الثاني كما قلت لكم، وهو تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. المراد بالمتصرف الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخر التصاريف. فأنت مثلا إذا أخذت الفعل ضرب تقول ضرب يضرب اضرب، هذه أفعال، وتقول في اسم الفاعل ضارب، وتقول في اسم المفعول مضروب، وتقول في المصدر ضرب. إذن هذا يسمى فعل متصرف، ومعنى متصرف يعني يمكن تحويله من حال إلى حال. لأن إيش معنى التصريف؟ التغيير والتبديل، ومنه أن الله جل وعلا يصرف الليل والنهار، يعني يأتي بهذا بعد هذا. إذن التصريف معناه التغيير والتبديل والتحويل، هذا الفعل المتصرف الذي يتحول من حالة إلى غيرها. أما الجامد وهو القسم الثاني، فهو الذي يلزم حالة واحدة على حسب ما تكلمت به العرب ولا يتحول عنها. وقد ذكر المؤلف عددا من الأفعال الجامدة، فقال قال وجامد وهو ليس وعسى ونعم وبئس وحبذا، وفعل التعجب نحو ليس زيد عالما وعسى زيد أن يخرج. لحظة، ليس زيد عالما وعسى زيد أن يخرج، هذا تقدم لنا، تقدم في باب كان وأخواته وفي أفعال المقاربة. طيب، الجديد الآن عندنا نعمة. قال إيش؟ قال ونعم الرجل زيد وبئس غلام القوم عمرو. لحظة، نقف هنا لحظة عند نعمة، لأن المؤلف مثل مثالين النعمة. نعمة كما قلت لكم فعل جامد، يعني ما لا مضارع ولا أمر ولا بقية التصاريف، باقية على الحالة التي وضعت عليها، وهي نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح. هذه طريقة إعراب نعمة، تقول نعمة فعل ماض جامد، جامد لإنشاء المدح. لماذا مثل المؤلف بمثالين؟ مثل بمثالين ليبين لك أن نعمة بما أن فعل، الفعل لابد له من فاعل، لابد له من فاعل. ذكر أن فاعل نعمة نوعان. النوع الأول أن يكون الفاعل محلى بأل، مثل نعم الرجل، نعم الرجل، الفاعل الرجل محلى بأل. النوع الثاني أن يكون مضاف لما فيه أل، تقول نعم غلام الرجل، غلام الرجل. بالمثال الثاني الفاعل ما هو الرجل، الفاعل غلام اللي ما فيه أل لكن أضيف لما فيه أل، واضح؟ بقي نوع ثالث تركه المؤلف، وهو أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، ضميرا مستترا مفسرا بتمييز، كأن تقول نعم صديقا الكتاب، نعم صديقا الكتاب. أين فاعل نعمة؟ ضمير مستتر تقديره هو، هو يعني إيش؟ الكتاب. إذن اللي فسر الضمير المستتر هو كلمة الكتاب. فتقول في الإعراب نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح، الرجل، الرجل فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب نعم الرجل زيد، هذا يسمى المخصوص بالمدح، لأني أنا لو أقول نعم الرجل أسكت، إيش عملت الآن؟ مدحت جميع الرجال الآن، لأن ألف الرجل للجنس كما مر علينا في أنواع ال. إذن أنا لا أريد أمدح جميع الرجال، أنا أريد أن أخص بالمدح شخصا واحدا، ولهذا زيد يسمونه المخصوص بالمدح. كيف إعرابه؟ في عدة تعاريب، لكن المشهور أنه مبتدأ مؤخر والجملة التي قبله خبر مقدم، خبر مقدم، واضح؟ وفي إعراب جيد في نظري أظن لابن كيسان، يقول زيد بدل من الرجل، وأنا أؤيد هذا الإعراب، لأنه الإعراب الأول فيه تقديم وتأخير، مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، لكن الإعراب ذا ما فيه لا تقديم ولا تأخير، هذا إعراب جيد. إذن تقول الرجل مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، أو تقول بدل، يعني زيد أقصد، تقول مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، أو تقول زيد بدل من الرجل، وبدل المرفوع مرفوع. من الأفعال الجامدة حبذا، حبذا هذه مثل نعمة في المدح، وإذا أدخلت اللام صارت للذم. إذا قلت إيش؟ لا حبذا، تكون الآن للذم. الإعراب حب فعل ماض جامد لإنشاء المدح، وذا اسم إشارة فاعل، فاعل حبذا. زيد مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخر والجملة التي قبله خبر مقدم. طيب التعجب قاله وما أحسن زيدا، إيه؟ هذا التعجب، فعل التعجب جامد، يعني من الأفعال الجامدة، ما له مضارع ولا أمر، وهو قولك ما أحسن زيدا، هذه الصيغة الأولى. والصيغة الثانية أحسن بزيد، هذه تسمى صيغة التعجب، وهذا يسميه النحويون التعجب القياسي، القياسي اللي تقيس أنت وتستعمل، تقول ما أحسن زيدا، ما أحسن الربيع، ما أجمل الصدق، تجيب أمثلة من عندك. خلاف التعجب السماعي فهذا مقصور على ما سمع عن العرب. طيب مثل كيف تكفرون بالله، هذا تعجب سماعي. صيغة التعجب يا إخوان الإعراب ما يتغير أبدا، ينبغي لطالب العلم أنه يحفظ الإعراب ذا، وكل ما جئته صيغة التعجب يعرب على الإعراب ذا. فتقول فيما أحسن زيدا ما تعجبية مبتدأ، وأحسن فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد، أو مستتر وجوبا، وجوبا نعم، مستتر وجوبا نعم، تقديره هو زيدا مفعول به منصوب لفعل التعجب أحسن كذا. والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ ما، هذه صيغة أفعل. أحسن بزيد هذه لها إعرابان، إن أردت الإعراب الأيسر والأسهل قل أحسن فعل أمر مبني على السكون، وبزيد جار ومجرور متعلق بأحسن. إيش رأيكم نختصر عليه؟ ها؟ كيف؟ نذكر الثاني. الثاني يقول أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على الفتح، لأنه ما دام انه فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح منع من ظهوره، من ظهور الفتح مجيء على هذه الصورة اللي هي صورة الأمر، لما جيء على صورة الأمر يقتضي السكون، لكن إذا قلنا أنه فعل ماض يقتضي إيش؟ أنه مبني على الفتح. إذا نقول فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح جاء على صورة الأمر منع من ظهور الفتح مجيئه على هذه الصورة. أحسن. ألبى حرف جر زائد، زائد زيد، مدام انك تقول ان احسن انه فعل ماض، اذا زيد فاعل، فاعل مجرور، لا لا تقول مرفوع، اصبر، مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا الاعراب المختصر. الاعراب المفصل اللي اعطيتكم اياه في درس مضى انك تقول فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. أحسن الله إليكم. باب التوابع. النعت نحو جاء زيد العالم، ورأيت زيدا العالم، ومررت بزيد العالم، وقام رجل عاقل أبوه. دخل الآن المؤلف في التوابع. التوابع جمع تابع، والتابع هو ما يتبع قبله في، هو ما يتبع قبله في الإعراب، فأي كلمة تتبع ما قبلها في الإعراب هذه تسمى أو تكون من التوابع. والتوابع هي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، هذه أنواع التوابع. وسنلقي نظرة مختصرة على كل واحد منها على ضوء المثال الذي ذكر المؤلف، ولا نخرج، ولا نخرج. ما هو النعت؟ النعت هو الاسم المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما تعلق به، هو الاسم المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما تعلق به. طيب، المؤلف رحمه الله مثل، جاء زيد العاقل أو الفاضل كذا، أو العالم كل واحد، ورأيت زيدا العالم ومررت بزيد العالم، ثم مثل مثال آخر تلاحظون أنه فيه اختلاف ولا لا؟ لأنه قال مررت برجل، قام رجل عاقل أبوه، قام رجل عاقل أبوه، قام رجل عاقل أبوه، هذا متغير على اللي قبله. قصد المؤلف أنك تعرف أن النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي باختصار شديد ما جاء صفة لاسم قبله، ما جاء صفة لاسم قبله. جاء زيد العاقل، أين النعت؟ العاقل، العاقل صفة لمن؟ لزيد. إذن من أي نوع النعت؟ حقيقي، لأنه جاء صفة لاسم متقدم اللي هو كلمة زيد. فتقول جاء فعل ماض مبني على الفتح وزيد فاعل والعاقل نعت لزيد، أو العالم، أو العالم، كل واحد مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. رأيت زيدا العالمة، العالمة نعت منصوب، ومررت بزيد العالمي نعت مجرور. ونستفيد من هذا أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وإيش وجرا. النوع الثاني النعت السببي. انتبه يا أخي، انتبه. النعت السببي ما جاء صفة لاسم له تعلق بالاسم السابق. انتبه، له تعلق بالاسم السابق. النعت الحقيقي ما جاء صفة لاسم سابق. النعت السببي ما هو صفة للاسم السابق، صفة لاسم له تعلق ارتباط بالاسم السابق. فمثال المؤلف: جاء رجل عاقل أبوه. أبوه ما الاسم السابق؟ رجل عاقل، هل هي صفة للاسم السابق؟ لا، ما هي صفة للاسم السابق، إنما هي صفة لكلمة أبوه، وأبوه له تعلق بالاسم السابق. وين التعلق؟ قال لك لأن في أبوه ضمير يعود على الاسم السابق، يعود على الاسم السابق. وهذا الضمير يا إخوان هو الذي جعل النحويين يقولون النعت السببي، لأن النحويين إذا قالوا السببي شو يقصدون بالسببي؟ إذا مر عليك السببي بالنحو، السببي هو الذي يتصل بضمير يعود على اسم سابق، هذا السببي، هذا معنى كلمة سببي، أن يكون الاسم فيه ضمير يعود على اسم سابق. ولهذا قالوا النعت السببي. ما هو النعت السببي؟ ما جاء صفة لاسم له تعلق باسم سابق. واضح؟ وعلى هذا كلمة عاقل بالنسبة للإعراب تتبع الاسم السابق، هي انتبهوا للإعراب، الإعراب تتبع الاسم السابق، ولهذا سمي تابعا. لو كان كلمة عاقل تتبع الاسم اللي قبله في الإعراب، هل تصير من التوابع؟ لا، تصير من المتأخرات، لأنها تبعت اسما متأخرا. لكن عاقل هي إعرابها مثل إعراب الاسم السابق اللي هو رجل، لكن هل هي نعت الرجل؟ ليست نعتا للرجل. فتقول في الإعراب جاء فعل ماض ورجل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وعاقل نعت، بس ما تقول نعت لرجل لأنه مو بنعت الرجل، تقول نعت وتسكت كذا، نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. عاقل، أبوه فاعل عاقل، لأن اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فاعل عاقل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. مثال آخر لو أردتم مثال يوضح لكم على أساس تتضح القاعدة: إذا قلت مثلا دخلت منزلا فسيحا، الآن فسيحا صفة لإيش؟ منزل، للمنزل، هذا إيش؟ النعت حقيقي. لكن لو قلت دخلت منزلا فسيحا فناؤه، الفناء يعني الحوش، أما الغرف والصالة ما عليك منه، فسيحة وما هي فسيحة. الآن الموصوف بالفساحة هل هو المنزل ولا الفناء؟ الفناء. إذن هذا النوع النعت من النعت إيش؟ السببي. طيب، قد يقول قائل كيف أميز بين النعت الحقيقي والسببي؟ نقول لك النعت الحقيقي، النعت السببي يتصل به ضمير يعود على اسم سابق، والنعت الحقيقي ما يتصل به ضمير، يعني ما يكون في ضمير ظاهر، ولا هو في ضمير مستتر لكن ما يكون في ضمير ظاهر، لكن النعت السببي يتصل به ضمير يعود على اسم سابق، كما لاحظتم في المثالين اللي هو كلمة أبوه يعود على زيد أو على رجل، وكلمة إيش؟ فناؤه يعود على المنزل. طيب، هذا النعت يكفي، اللي بعده. أحسن الله إليكم. والتوكيد وألفاظه نفس وعين وكل وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع، تقول جاء زيد نفسه، ورأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفسه. التوكيد على ما ذكر المؤلف قسمان، ولهذا سأعرف لكم التوكيد تعريفا يشمل القسمين. تقول التوكيد تابع يؤتى به لرفع احتمال، لرفع احتمال مضاف إلى المؤكد، أو إرادة، أو رفع احتمال إرادة الخصوص فيما ظاهره العموم، إرادة الخصوص فيما ظاهره العموم. توضيح التعريف، انتبهوا معي، توضيح التعريف. إذا جاءك إنسان وقال حادثني الوزير أو الأمير، معروف أنه مثل الوزير والأمير مو من السهول أنه يحادث جميع الناس ويكلم جميع الناس، فاللي يقول لك حادثني الأمير أو حادثني الوزير قد يكون قصده مثلاً أن اللي حدثك نائب الأمير أو مدير مكتبه أو أمين سره أو نحو هذا، فهو السياق يحتمل أنه في مضاف محذوف ولا ما يحتمل؟ يحتمل، يحتمل، يحتمل أن التقدير حادثني نائب الأمير أو مدير مكتب الأمير، إذن السياق يحتمل، يحتمل أنه في كلمة محذوفة. أنا الكلمة المحذوفة ذي أريد أن أبعدها وأنهيها وأقضي عليها، ما الطريقة؟ التوكيد. فإذا قلت حادثني الأمير نفسه، أو حادثني الأمير أو الوزير عينه، يجي احتمال التقدير اللي قلنا ولا ما يجي؟ ما يجي، ما يأتي الآن، خلاص. إذن كلمة نفسه إيش أفادت؟ أفادت رفع احتمال وجود المضاف اللي قلنا قبل قليل، خلاص الآن ما في احتمال وجود مضاف، لكن لو كانت كلمة نفسه ما هي موجودة يبقى احتمال وجود مضاف ولا لا؟ يبقى. إذن هذا معنى قولنا أنه تابع يذكر لرفع احتمال مضاف إلى المؤكد. ما هو المؤكد؟ كلمة الأمير. طيب، أو الرفع احتمال الخصوص في مظاهره العموم. لو قال لك إنسان مثلا حفظت القرآن كله، حفظت القرآن، لو أنه حفظ 29 جزءا صح بلاغة أن يقال حفظت القرآن كله، لأنه يجوز إطلاق حفظت القرآن، قصدي انتبهوا أنه يقول حفظت القرآن، لأنه دائما الشيء القليل يتسامح فيه، تسامح فيه. لكن هنا حفظت القرآن يحتمل أنه كما قلت لكم بقي عليه جزء، إذا قال لك حفظت القرآن أنت الآن بقرارة ذهنك يمكن أن حافظ القرآن كاملا ويمكن أن حفظ 29 جزءا مثلا. إذن احتمال الخصوص، الخصوص وارد هنا ولا ما هو وارد؟ وارد. فإذا قال حفظت القرآن كله احتمال الخصوص يبقى ولا يزول؟ يزول. الآن ما الذي أزاله؟ لفظ التوكيد وهو كلمة كله، ومثل كلمة أجمع هذا التوكيد. وقد ذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ وهي أكتع وأبصع وأبتع. هذه يقول النحويون إن الكثير الغالب إنه ما يؤتى به مفردة، يعني ما تقول جاء الطلاب أكتعون، الغالب إن تذكر بعد كلمة أجمع، بعد كلمة أجمع، يعني تقول جاء الطلاب أجمعون أكتعون، أو جاء الطلاب أجمعون أكتعون أبصعون. طيب إيش معنى الألفاظ هذه؟ أما الكلمة الأولى أكتع فقالوا إن معناها التمام، ولا شك أن التمام يعني التوكيد. يقولون عام كتيع، عام كتيع يعني عام كامل ما في نقص. ويحتمل إن أكتع مأخوذة من تكتع الجلد أي تقبض، يعني إيش؟ انكمش. ولا شك إن الانكماش وش يعني؟ يعني التجمع، يعني التجمع، واضح؟ إذن هذا يدل على أن مناسبة أن تكون مؤكدة لأجمع، هذه أكتع. أبصع هذه مأخوذة من قول العرب تبصع الجلد عرقا إذا بدأ يبش عرق من المسام. إنسان مثلا قام من مجهود وبدأ يعرق، يقال تبصع الجلد، يعني بدأ يظهر منه العرق، والعرق إذا ظهر يتجمع، صح أنها تفيد التوكيد. هذه أبصع، أكتع وأبصع وأبتع. أبتع هذه مأخوذة من البتع وهو طول العنق، طول العنق، ولا شك أن الطول قريب من معنى التوكيد. فهذه الألفاظ تستعمل في التوكيد بعد أجمع. طيب الإعراب، ما نعرب مثالا واحدا، إذا قلت مثلا جاء الأمير نفسه، جاء فعل ماض مبني على الفتح والأمير فاعل، نفسه توكيد للأمير، وتوكيد المرفوع مرفوع وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وهذا الكلام الذي ذكر المؤلف هو التوكيد المعنوي، أما التوكيد اللفظي فهو يشمله لفظ التوكيد، يشمله لفظ التوكيد، ولكن المؤلف ما ذكره وهو تكرار اللفظ الأول بعينه، تكرار اللفظ الأول بعينه، كما في قول الله تعالى والسابقون السابقون، وكما في قول الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وتستفيدون من المثالين إن التوكيد اللفظي أحياناً يجي معه حرف العطف وأحياناً ما يجي معه حرف العطف. طيب نعم. أحسن الله إليكم. والبدل بدل كل من كل، نحو قام زيد أخوك، وبدل بعض من كل، نحو أكلت الرغيف ثلثه، وبدل اشتمال نحو انتفعت بزيد علمه، انتفعت انتفعت بزيد علمه، علمه. طيب هذا الآن البدل البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا تعريفه. ذكر المؤلف ثلاثة أنواع من أنواع البدل. النوع الأول بدل كل من كل. ما هو بدل الكل من كل؟ بدل الكل من كل هو أن يكون الثاني مساويا للأول، هذا معناه. ولهذا مثال المؤلف قال إيش؟ قام زيد أخوك. قام زيد أخوك. إيش الفرق بين زيد وبين أخوك؟ ما في فرق، ولا لا؟ الثاني مساوي للأول. طيب الآن لو قلت لإنسان قام زيد، السامع ما يدري زيد إيش علاقته بالمخاطب، ما يدري، مع أن زيد معرفة والكلام واضح ما في إشكال، لكنه إذا قال قام زيد أخوك فإن كلمة أخوك هي المقصودة بالحكم، وكلمة زيد أتي بها لأجل التمهيد، لأن المتكلم يريد أن يقول إن الذي قام هو أخوك أيها المخاطب وليس شخصا آخر، لأنه لو لم يقل أخوك ما عرف المخاطب أن الذي قام هو أخوه. هذا معنى بدل كل من كل، وهذا معنى قولنا أن البدل هو التابع المقصود بالحكم. الثاني بدل بعض من كل، وهو أن يكون الثاني بعضا من الأول، أن يكون الثاني بعضا من الأول. مثال المؤلف أكلت الرغيف ثلثه. أحسن، ما قال نصفه، ها؟ قال ثلثه. إيه؟ فثلثه بدل بعض، لأن الثلث بعض من الرغيف، وشرط بدل البعض أنه يتصل بضمير يعود على المبدل منه، يعود على المبدل منه. بدل الاشتمال أن يكون الأول مشتملا على الثاني، هذا بدل الاشتمال، أن يكون الأول مشتملا على الثاني. لو قال لك إنسان انتفعت بزيد، تفهم نوع النفع؟ ما هو نوع النفع؟ قد انتفعت بعلمه، بماله، بجاهه، انتفعت مثلا بمنزله سكنت فيه مثلا. إذن إذا قلت انتفعت بزيد فيه إجمال، فإذا قلت انتفعت بزيد علمه تضح الآن نوعية الانتفاع. إذن هل المقصود انتفعت بزيد أو المقصود انتفعت بالعلم؟ علم. إذن وين المقصود بالحكم؟ علم. علمه. إذن علم تكون بدلا، لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. طيب زيد الآن مشتمل على العلم، هذا معنى قولنا بدل الاشتمال أن يكون الأول مشتملا على الثاني، على الثاني. إذن زيد مشتمل على العلم ولا شك، لأن العلم هذا متلبس به زيد. وبدل الاشتمال مثل بدل البعض لا بد أن يتصل به ضمير يعود على المبدل منه، المبدل منه. ما تقول مثلا انتفعت بزيد علم، هذا ما يصلح. والإعراب واضح، الإعراب واضح. طيب أحسن الله إليكم. إلا أنه يا أخوان بدل الكل من الكل، ابن مالك رحمه الله له رأي يقول الأولى أننا ما نسميه بدل الكل من الكل، لأنه وقع في القرآن مرادا به الله تعالى، والكل هو اللي له أجزاء. الكل أنت إيش متى تقول كل؟ إذا كان له جزء، ولهذا تقول كل وجزء. فابن مالك يقول الأحسن أنه يسمى البدل المطابق. وكما قلت لكم بالتعريف، أنا ما قلت لكم أن بدل الكل من الكل أن يكون الثاني مساويا للأول، ها؟ هو البدل المطابق. فمثلا قول الله تعالى في أول سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد اللاهي. فقد قرأ السبعة عدا نافعاً وابن عامر، قرأوا بالجر على أن إلى صراط العزيز الحميد اللاهي الله بدل من يعني مما قبله، بدل مما قبله، لكن ما نقول بدل كل من كل، نقول أحسن بدل مطابق. أما ابن عامر ونافع المدني فقد قرأ بالرفع، بالرفع يقرؤون إلى صراط العزيز الحميد الله الذي، الله الذي، نعم، وإعرابه واضحه، الله مبتدأ والذي خبر. طيب نعم، أحسن الله إليكم. وعطف البيان يكون الثاني فيه أشهر من الأول، نحو جاء عمرو سيبويه وقام الفاضل زيد. هنا المؤلف أشار إلى تعريف عطف البيان، قال عطف البيان أن يكون الاسم الثاني أشهر من الأول، ولهذا نقول يا إخوان إن عطف البيان بمثابة التفسير والتوضيح للاسم السابق، يعني كان الاسم السابق فيه نوع غموض فجاء عطف البيان لإزالة هذا الغموض، ولهذا عطف البيان يشبه البدل اللي مر قبل قليل، يشبه البدل. بل القاعدة في اللغة العربية كل ما صح أن يكون بدلا صح أن يكون عطف بيان، ولهذا ابن مالك لما ذكر عطف البيان قال إيش؟ قال وصالحا لبدلية يرى في غير نحوي يا غلام يعمرا إلى آخره. إذن قاعدة يا إخوان كل ما أعرب بدل بدلا يصح أن يعرب عطف بيان، إلا في مسائل إيش؟ مستثناة على قول الجمهور. إذن ما هو عطف البيان؟ عطف البيان هو أن يكون الاسم الثاني أشهر من الأول. إذا كان أشهر من الأول إيش النتيجة؟ إيش النتيجة إذا كان الثاني أشهر من الأول؟ التوضيح، أنه سيكون الثاني يوضح الأول. شف الآن المؤلف قال إيش؟ جاء عمرو سيبويه. جاء عمرو سيبويه، سيبويه إمام النحاة اسمه عمر، لكن ما يكاد أحد في الغالب يعرف أنه اسمه عمر، ولا سيبويه مو اسم له، لقب، لأن سيبويه معناها رائحة التفاح، فهو لقب هذا له. إذن لو قلت لك جاء سيبويه، جاء عمر، هل تفهم أن المراد سيبويه؟ لا، ما تفهم. لكن إذا قلت جاء عمرو سيبويه اتضح الاسم الأول؟ نعم اتضح. إذن تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، عمرو فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، عمرو سيبويه، لأنه يا إخوان من الأسماء الملازمة للبناء على الكسر، سيبويه عطف بيان لعمر مبني على الكسر في محل رفع، لأن المتبوع مرفوع، مرفوع، عطف البيان من أنواع التوابع، إذا تقول مبني على الكسر في محل رفع. ومثل المثال الثاني قام الفاضل زيد مثله. نعم، أحسن الله إليكم. قال وعطف النسق وحروفه الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا وبل ولكن، تقول جاء زيد وعمر. هذا عطف النسق تعريفه أن يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف المذكورة، أحد الأحرف المذكورة. أنتم مليتوا؟ مللتم؟ شوف عدد منكم تطرق إليه الملل. أنتم عندكم لنا وقت آخر نكمل فيه أو لا تملكون نفعا ولا ضرا؟ ها؟ إيه، إذا تحملون يا إخوان نكمل. تريدون ننتهي انتهينا، أنا ما عندي مانع. أي لازم أقول يعني شدون شوي معنا على أساس نكمل ويصير الشرح على وتيرة واحدة، ما إذا شفناكم مللتم نختصر. طيب على الأحرف ما هي؟ قال وحروفه الواو. الواو واضح مثاله، تقول جاء زيد وعمر. إيه؟ والفاء. والفاء تقول دخل زيد فعمر. والواو والواو لمطلق الجمع، والفاء تدل على الترتيب مع الاتصال يعني بدون مهلة، وثم ثم تدل على الترتيب بانفصال يعني مع مهلة. إذا جاء محمد بعد زيد مباشرة تقول جاء زيد فمحمد، وإذا كان بينهم مدة تقول جاء زيد ثم محمد. نعم. وحتى. حتى هذا حرف غاية، تقول وصل الحجاج إلى مزدلفة حتى المشاه، يعني آخر شيء والغاية المشاه. إذن حتى المشاة، حتى حرف عطف، والمشاة معطوف على الحجاج، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأو. وأو هذه للتقسيم أو للتخيير، كأن يقال مثلا تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، فهنا تفيد التخيير. أما التقسيم مثل ما مر علينا في أول الكتاب، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فإن قلت الكلمة اسم وفعل وحرف تصير الواو بمعنى أو، تصير الواو بمعنى أو. نعم. وأم. وأم هذه ما تجي أم إلا بعد الاستفهام، إلا بعد الاستفهام، ولهذا تقول أزيد حضر أم عمر، ولهذا ما تجي أو يا إخوان إلا بعد الهمزة، ما تجي بعد هل، ما تجي بعد هل أم. والبلاغيون يشبعونها بحثا أم، فإذا قلت مثلا جاء أجاء زيد أم عمر، أو تقول مثلا أعمر جاء أم زيد، فإن أم هنا حرف عطف. نعم. ولا. لا أيضا من حروف العطف، تقول جاء زيد لا عمر. إيش جاء زيد لا عمر؟ أي يعني تدل على أن ما قبلها، أن ما بعدها، أو قل ما قبلها مخالف لما بعدها، مخالف لما بعدها، يعني الحكم الآن المجي هل ثبت للمعطوف والمعطوف عليه في مثل جاء زيد وعمر؟ لا، الحكم ثبت للمعطوف عليه دون المعطوف، جاء زيد لا عمر. طيب. وبل. وبل هذه تفيد الإضراب، والإضراب معناه الإعراض عن الكلام السابق، تقول ما جاء زيد بل عمر، فالآن أنت أثبتت المجيء لمن؟ لعمر، ولهذا بل يشترط أن يتقدم عليها النفي. ولكن. ولكن وبل كلكن بعد مصحوبيها، فلكن أيضا تفيد ما تفيده بل، تقول ما جاء زيد لكن عمر، ولهذا ابن مالك جمع بينهما. نعم. تقول جاء زيد وعمر. نعم. فصل. الممنوع من الصرف ما لا ينصرف لا ينون ولا يكسر. قوله الممنوع من الصرف هو ما اجتمع فيه علامتان أو علامة واحدة تقوم مقام العلامتين، والنحويون يقولون هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. وقول المؤلف لا ينون إلى إيش؟ لا ينون ولا يكسر. لا ينون بين بهذا أن الصرف والتنوين، فإذا قيل اسم مصروف يعني منون، وإذا قيل اسم ممنوع من الصرف يعني غير منون. وبعض الطلاب يظنون أنه إذا قيل ممنوع من الصرف يعني بحال ثلجر فقط، أنه مجرور بالفتحة، والواقع أن الممنوع من الصرف قد يكون مرفوعاً بالضمة، قد يكون منصوباً بالفتحة ويسمى ممنوع من الصرف. فإذا قلت مثلاً جاء يوسف هذا غير منون، إذن هو ممنوع من الصرف لو أنه بحالة الرفع. إذا قلت مثلاً هنأت يوسف هذا ممنوع من الصرف وإن كان بحالة النصب. وإذا قلت مررت بيوسف هذا ممنوع من الصرف، ومثل ما قال المؤلف قال لا يكسر. لا يكسر ليش خص الكسر؟ لأنه مثل ما تقدم لنا هناك في العرض المجمل اللي أعطيتكم أن الممنوع من الصرف مرفوع بالضم على الأصل ومنصوب بالفتحة على الأصل، إذن النيابة منين جت؟ بحالة الجر، فإنه لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة، ولهذا قال ولا يكسر بالشرطين المتقدمين ألا تدخل عليه أل وإيش وألا يضاف. أحسنتم. طيب، قال والموانع تسعة: التأنيث وزيادة الألف والنون والجمع المتناهي ووزن الفعل والعلمية والعدل والعجمة والتركيب والصفة، نحو بفاطمة وبسكرانة وبمساجد وبأحمد وبعمر وبإبراهيم وبمعد يكرب. الممنوع من الصرف باب طويل ولف فيه مؤلفات كتب مستقلة خاصة بهذا الباب، ومع هذا كلامنا عليه سيكون في دقائق معدودة، لكن خذ عرضا مجملا للباب. الممنوع من الصرف نوعان: النوع الأول ما يمنع من الصرف لعلة واحدة أو قل لعلامة واحدة، وهو نوعان. النوع الأول ما فيه ألف التأنيث سواء أكانت ممدودة مثل صحراء وحمراء وأنبياء وأصدقاء وأطباء، أو كانت فيه ألف التأنيث المقصورة مثل ليلى وذكرى ونحوها. الثاني مما يمنع لعلة واحدة قامت مقام علتين الجمع المتناهي اللي سماه المؤلف عندك الجمع المتناهي. المراد بالجمع المتناهي صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. فمثلا كلمة مساجد كم بعد ألف التكسير من حرف؟ حرفان. ومثل مصابيح؟ ثلاثة. إذا نظرت مثلا إلى قول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا إيش؟ بمصابيح، فالب حرف جر ومصابيح اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. النوع الثاني، القسم الثاني، ما يمنع من الصرف لعلتين، لازم علتين وإن شئت قل علامتين. العلامة الأولى الوصفية ومع علامة ثانية، والثانية العلمية ومع علامة ثانية، لكن العلمية ما تكفي والوصفية ما تكفي. الوصفية يكون مع ثلاثة أشياء: زيادة الألف والنون مثل عطشان، ووزن الفعل مثل أفضل، أفضل. و العدل ولا لا؟ العدل. إذن ثلاثة اللي مع الوصفية كم؟ ثلاث. يعني الوصفية تكفي أن تمنع من الصرف أو ما تكفي؟ ما تكفي، لابد معها علة ثانية. إذن العلمية وزيادة الألف والنون مثل عطشان. فإذا قلت مثلا مررت بعطشانا، لماذا عطشانا منعت من الصرف وجرت بالفتحة؟ للوصفية وزيادة الألف والنون. طيب إذا قلت مثلا مررت بأفضل أو أحسن أو أجمل، فهذا ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، لأن أفضل على وزن الفعل، مثل ما تقول أدخل أكرم تقول أفضل. الثالث العدل، كما في كلمة ثلاث، مثنى وثلاثة ورباعة. فإذا قلت مثلا دخل الطلاب أو مررت، طبعا هي قد تقع حال، لكن خلي نحن ما نريد الحال، نريد الجر. لو قلت مثلا مررت بثلاثة ورباعة، يعني مررت بطلاب ثلاثة ثلاثة وأربعة وأربعة، فإن ثلاثة هنا مجرور بالفتحة. ليش؟ للوصفية والعدل. لأنك أنت عندما تقول مررت بثلاثة كأنك قلت مررت بثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، فعدلت عن ثلاثة ثلاثة وقلت إيش؟ ثلاث، من باب الاختصار. ومثل كلمة أخر، قضينا من الوصفية، أعطينا العلمية. العلمية ما تكفي وحدة في المنع، ولا كان زيد وعمر يكون ممنوع من الصرف لأنه علم، لكن هل هو ممنوع من الصرف أو مصروف؟ مصروف لأنه منون. ما الذي يكون مع العلمية؟ طيب اللي يكون مع العلمية نريد نرجع لأمثلة المؤلف ونطلعه منه توفيرا للوقت كذا. اللي يكون مع العلمية ستة أشياء نأخذ من كلام المؤلف. أقرأ مرة ثانية. قال نحو بفاطمة، فاطمة العلمية والتأنيث. إذا قلت مررت بفاطمة، ففاطمة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. هذه واحدة، التأنيث. نعم. وبسكرانة، بسكرانة العلمية مي علمية ذي، هذه الوصفية اللي مرت علينا وزيادة الألف والنون مثل عطشان. لكن تقول مثلا في العلمية عثمان، مررت بعثمان، هذه العلمية وزيادة الألف والنون، لأن زيادة الألف والنون تيجي مع الوصفية وتيجي مع إيش؟ وتيجي مع العلمية. الثالث وبمساجد، هذه صيغة منتهى الجموع، انتهينا منه. وبأحمد، وبأحمد أحسنتم، هذه العلمية وزن الفعل مثل أحمد ويزيد وشمر كذا يا إخوان، هذه كلها ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل، لأن يزيد مو على وزن الفعل، أو أنه هو فعل، هو فعل ولكنه نقل إلى العلمية. الرابع وبعمر، عمر هذه العلمية والعدل. طبعا النحويون يقولون العلمية والعدل، وإلا فالأحسن أن يقال العلمية هو وزن فعل، أحسن. العلمية والعدل، خذ العلمية والعدل على أساس المتن. نعم. ولكن إبراهيم الصحيح العلمية وزن فعل، لأنهم يقولون أن عمر معدول عن عامر. من قال أن العرب عدلت عمر عن عامر؟ هذا فيه تكلف. هذا العدل. الرابع. الخامس وبإبراهيم، وبإبراهيم هذه العلمية والعجمة، لأن إبراهيم اسم أعجمي ما له وزن في اللغة العربية، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. أي وبمعد يكرب، أي وبمعد كرب هذه العلمية والتركيب اللي هي آخرهن ستة، العلمية والتركيب. فإذا قلت مثلا مررت بمعدي كربة، تقول معدي كربة مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة، مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب. نعم انتهى. هذا الآن ذي خلاصة الجميع الممنوع من الصرف، لكن عدد تفاصيل، لأن الأنواع ذي لها شروط ولا قيود، لكن يكفي العرض المجمل. نعم. فصل البناء. الحروف كلها مبنية. الآن يا إخوان انتهينا مما يتعلق بالإعراب، قضينا من الإعراب، الآن نجي للبناء. أنا عرفت لكم في درس مضى الإعراب، من منكم يعرف الإعراب؟ ها؟ صغير. تعريف الإعرابي؟ أحسنت، هو تغيير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. طيب، الآن سيستعرض المؤلف الحروف والأسماء والأفعال، كل اللي يمر عليه يشوف اللي يبنى منها، وهذا في الواقع من أهم أبواب النحو، يعني باب البناء من أهم أبواب النحو، لأنه أصعب من الإعراب. طيب إيه؟ قال وأما الأفعال. لا، قبل. الحروف كلها مبنية، هذه قاعدة. قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء. إذن الحروف كلها مبنية، ما فيها شيء معرب، لأن الحروف ما تحتاج إلى إعراب. فأنت إذا قلت مثلا أخذت من الدراهم، يفهم التبعيض من بدون إعراب ولا لا؟ بدون إعراب. لكن كيف أميز الفاعل من المفعول؟ أميزه بإيش؟ بالإعراب. إذن الحروف ما تحتاج إلى إعراب، كلها مبنية. منها ما هو مبني على الكسر مثل الباء مرات بزيد، ومنها ما هو مبني على السكون مثل من، ومنها ما هو مبني على الضم مثل منذ. والحروف اللي مبنية على الضم قليلة جدا، قليلة جدا. ومنها ما هو مبني على الفتح مثل الواو. إيه طيب. قال وأما الأفعال فالماضي منها مبني على الفتح. الماضي مبني على الفتح، يعني هذا في الأصل. وإلا الماضي يا إخوان بناء ثلاث أنواع. الماضي يكون مبنيا على الفتح، ويكون مبنيا على الضم، ويكون مبنيا على السكون، ثلاثة. يكون مبنيا على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل الطلاب كتبوا. كتبوا، تقول كتب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل. ويكون مبنيا على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك مثل التاء، كتبت، كتبتي، كتبت. فنقول هنا، شوف الآن آخر الفعل اللي هو الباء، كتبت مبني على إيش؟ على السكون. فإن لم تتصل به واو الجماعة ولا الضمير المتحرك يبنى على الفتح، فتقول كتب. هذا الفعل الماضي. قال إيش؟ قال والأمر منها بغير لام مبني على السكون. يعني فعل الأمر مبني على السكون في الأصل، ولكن لأجل يكون الكلام واضحا وشاملا، فعل الأمر بناؤه كالآتي: واحد، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل أكتب، أدخل، اقرأ. هذا إيش؟ مبني على السكون، لأنه صحيح الآخر مو بحرف علة يعني، ولم يتصل به شيء، يعني ما اتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة. الثاني، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مثل أدعو، ارضى، ارمي. أدعو مبني على إيش؟ حذف حرف العلة وهو الواو، وإرضى مبني على حرف حرف العلة وهو الألف، ارمي مبني على حذف حرف العلة وهو ألية. طيب الثالث يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فتقول اكتبا، أصلها اكتبان لكن حذفت النون، وتقول اكتبوا بحذف النون، وتقول اكتبي بحذف النون. واضح؟ الرابع والأخير يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون الإناث، إذا اتصلت به نون التوكيد، تبعوا، إذا اتصلت به نون التوكيد مثل اكتبن، الباء إيش عليها؟ فتحه. طيب بقي من الضمائر نون الإناث، فتقول يا بنات اكتبنا، اكتبنا على إيش؟ سكون. إذن نرجع للسكون، نقول يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء أو اتصلت به نون الإناث، هذا بناء فعل الأمر. وفي قاعدة يا إخوان، اللي منكم مغرم بالقواعد يحب القواعد يأخذ القاعدة ذي لأنها تيسر له الأمر، فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه. يعني إذا أردت تعرف فعل الأمر مبني على إيه، حوله على المضارع، فالذي يجزم به المضارع يبنى عليه فعل الأمر. طيب قال، قال وأما الأسماء، لا قبل في استثناء، قال والأمر منها بغير لام مبني على السكون. ها؟ والأمر منها بغير لام مبني على السكون، بغير لام مبني على السكون، إيش فعل الأمر؟ ليش يقول فعل الأمر بغير لام؟ قال لك يقصد المضارع، لأن المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر صار صيغة أمر، لكن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر اللي مرت علينا قبل قليل، لتكتب مثلا أو ليكتب، في أمر ولا ما في أمر؟ لكنه ما هو فعل أمر. وأيضا هل هذا مبني ولا معرب؟ معرب، لأنه فعل مضارع. ولهذا المؤلف يعني ما أراد أنه يقول فعل الأمر ويسكت، قال أنا أقصد فعل الأمر اللي ما فيه لام. وما هو فعل الأمر الذي فيه لام؟ هو المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، لأن فعل المضارع إذا دخلت عليها الأمر لام الأمر صار صيغة إيش؟ صيغة أمر. فهمت قصد المؤلف؟ نعم. طيب نعم. قال وأما الأسماء فالمبني منها أسماء الشرط والاستفهام غير أي. لحظة، الآن انتهى من الحروف وانتهى من الأفعال، دخل الآن في الأسماء، دخل الآن في الأسماء، وهي تقريبا آخر نقطة عندنا، بالباقي فيها صعوبة شوي أو فيها طول، والباقي إن شاء الله خلاص سهل كله. ها؟ كيف؟ إيه ما تطرق له. نعم فعلا، يعني تركه، والمضارع يبنى طبعا كما هو معلوم في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون الإناث يبنى على السكون، هذا بناء المضارع. طيب الأسماء، الأسماء فيها ما هو معرب، أو منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. يا إخوان النحويون عندهم قاعدة يقولون الإعراب أصل في الأسماء، أصل في الأسماء، والبناء فرع. وعندهم قاعدة إن اللي يكون أصل ما يحصر، وليكون فرع يحصر. ولهذا ما حصروا الأسماء المعربة، لكن الأسماء المبنية حصروها تقريبا في 6 أبواب، ذكر المؤلف 5، وهي الشرط والاستفهام اسم الإشارة والضمير والموصولات وأن تضيف أسماء الأفعال. هذه هي المبنيات من الأسماء. وفي قسم سابع وهو كلمات مبنية مبثوثة في أبواب النحو، مبثوثة في أبواب النحو. طيب، الأول أسماء الشرط ليس لنا فيها بحث. ليش؟ لأن أعطيتكم إعراب أسماء الشرط قبل قليل، قضينا. أسماء الاستفهام مبنية، مبنية. فإذا قلت مثلا لإنسان متى السفر، فتقول متى اسم استفهام خبر مقدم مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع. السفر مبتدأ مؤخر. طيب، مثال آخر، لو قلت لإنسان أين منزلك، ها؟ فأين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، منزلك مبتدأ مؤخر. لو قلت لإنسان ما اسمك، فتقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واسمك خبر. قال المؤلف إلا أي. ليش أي؟ قال لك أي الشرطية وأي الاستفهامية ما هي مبنية، هذه معربة، معربة. ولهذا كما في قول الله تعالى أي الفريقين خير مقاما، ما نوع أي هنا؟ استفهامية، وهي معربة. ليش معربة؟ لأنها أضيفت. ولهذا إذا جيت الإعراب أي ما تقول مبتدأ مبني، لا، تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن ما هي من الأسماء المبنية أي. إذن يستثنى من أدوات الشرط ومن أدوات الاستفهام أي، هذه تروح للأسماء إيش؟ المعربة. وبالمناسبة يا إخوان، عند الإعراب لابد أن الطالب يفرق بين حركة الإعراب وحركة البناء. حركة الإعراب تقول مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة. لكن البناء لا، تقول مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر. فهمت الفرق بينهن؟ هذا الفرق. طيب، من المعربات قال وأسماء الإشارة. أي أسماء الإشارة كلها مبنية، منها ما هو مبني على السكون مثل ذا. لو قلت مثلا هذا طالب مجد، فذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مبني على السكون. ومنها ما هو مبني على الكسر، إذا قلت مثلا هؤلاء طلاب مجدون، فعندك هاء للتنبيه، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، مبتدأ. وقد يكون اسم الإشارة مبنيا على الفتح مثل ثم. لو قلت لك اجلس ثم، ايش اقصد اجلس ثم؟ يعني اجلس هنا او اجلس هناك. ولهذا ثم جاءت في القرآن مراد بها الإشارة الى المكان. قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. إذن ثم هنا اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، لأنه ظرف مكان صار الآن. ومنه قول الله تعالى مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، يعني جبريل مطاع، مطاع وين؟ ثم، يعني مطاع بالسماء، لأن ثم يعني إشارة للمكان وهو السماء. والمعنى أن جبريل تطيعها الملائكة بالسماء بأمر الله، طبعا بأمر الله. هذا معنى مطاع ثم أمين، يعني جبريل مطاع في السماوات، تطيعه الملائكة ثم، يعني تطيعه الملائكة في السماوات. أما المثنى من اسم الإشارة مثل هذان وهاتان، فمن النحويين من يطرد القاعدة على وتيرة واحدة، يقول مبني المثنى وإن كان فيه ألف ونون، يقول مبني على الألف بحالة الرفع، ومبني على الياء في حالتي النصب والجر. أما فريق آخر من النحويون من النحويين قالوا لا، ما دام في ألف ونون هذا مثنى. إذا قلت مثلا هذان طالبان مثلا مجدان، فعلى الرأي الأول تقول ها حرف تنبيه، وذاني مبتدا مبني على الألف، على قاعدة اسم الإشارة أن كلها مبنية، مبني على الألف في محل رفع مبتدا، أحسنت. أما الثاني يقول لا، يقول ذاني مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف، وعلامة رفعه الألف، لكن الإعراب الأول يعني في وجاهة أنك تطرد القاعدة على وتيرة واحدة. اللي بعده والمضمرات. والمضمرات كم الساعة هي؟ 8:10. الله يعين. خذ المضمرات، قد لا تجدها في مكان بالصورة التي سأقولها لك. الضمير إما متصل أو منفصل. الضمير المتصل إعرابه ثلاثة أنواع. ضمير متصل في محل رفع وهو خمسة ضمائر: التاء وألف الاثنين وواء الجماعة وياء المخاطبة ونون الإناث. الضمائر الخمس ذي ما تجي باللغة العربية إلا في محل رفع، انتبهوا، ما تجي لا في محل نصب ولا في محل جر أبدا، لا تجي إلا محل رفع. مثلا محل رفع يعني فاعل ولا نائب فاعل ولا الاسم النواسخ، لكن هل يتصور أن تجي مبتدا ولا تجي خبر؟ لا، لأن ضمائر متصلة. طيب، والأمثلة أظن واضحة. الثاني ضمير متصل في محل نصب أو جر، أو جر، ولا يكون في محل رفع أبدا، وهو ثلاثة: ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب، وهاء الغائب أو هاء الغائبة. والأمثلة واضحة. القسم الثالث ما يكون في محل رفع ونصب وجر، وجر، وهو ناء. فناء تكون ضميرا متصلا إما في محل رفع أو نصب أو جر. جر. وقد اجتمعت الأنواع الثلاثة في قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا. ربنا في محل جر لأنه مضاف إليه، إننا نصب لأن اسم إن، آمنا رفع لأن في محل رفع فاعل. انتهينا من الضمائر المتصلة، هذا إعرابه باللغة العربية. الضمائر المنفصلة إما في محل رفع أو في محل نصب. إذا كانت في محل رفع فيه مبتدأ، وإذا كانت في محل نصب فيه مفعول به. اللي في محل رفع أنا وفروعها، وأنت وفروعه، وهو وفروعه. واللي في محل نصب إياي وفروعه، إياك وفروعه، وإياه وفروعه. هنا من الضمائر. قال: والموصولات. الموصولات كلها مبنية إلا المثنى اللذان مثل ما قلنا في اسم الإشارة، وإلا أي، فإن أي الموصولة ما تبنى إلا في حالة واحدة، ولا باقي أحوال أي تعرب، تروح الباب الأسماء المعربة. أي تكون مبنية إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، حذف صدر الصلة. فإذا قلت مثلا يعجبني أيهم قائم، أضيفت هنا، أضيفت، والأصل أيهم هو قائم، هو قائم هي الصلة، هي الصلة. وين صدر الصلة؟ هو. وين العجز؟ قائم. أيهم قائم وين صدر الصلة؟ محذوف. أما باقي أحوال أي فإنها تعرب. لو قلت يعجبني أي هو قائم، معربة هنا، فتقول أي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. وأسماء الأفعال؟ إيه، أسماء الأفعال التي ذكرت لكم هذه أيضا مبنية، منها ما هو مبني على السكون مثل صح إذا تكلم غيرك، ومنها ما هو مبني على الفتح مثل ما تقدم لنا رويدا زيدا، رويدا زيدا. أما القسم السابع فهو كلمات منثورة في أبواب النحو، مثل 13 في باب العدد، اسم لا النافية للجنس اللي مر علينا، إذا كان مفردا قلنا أنه يبنى على ما ينصب به، إيه؟ ومثل ما مر علينا بالمنادى، إذا كان مفردا على ما قلنا أنه يبنى على ما يرفع به، هذه أسماء مبنية. فصل الوقف. يوقف على فاطمة فاطمة، يعني أن الاسم، طبعا الوقف، الوقف هو من قبيل الصرف مو من قبيل النحو، ويدلك على هذا أن الوقف ما فيه إعراب، خلاص الآن ما نتعرض لشيء اسمه إعراب. الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، هذا معنى الوقف. الوقف في تفاصيل، لكن اقتصر المؤلف على 3 أنواع فقط لأنها هي المهمة. النوع الأول ما فيه تاء التأنيث. الاسم الذي فيه تاء التأنيث هذا يوقف عليه بالهاء، فمثلا فاطمة، أنت في حالة الوصل تقول جاءت فاطمة وعلي، تنطق بالتاء، لكن لو أردت أنك تعكس تقول إيش؟ علي وفاطمة، تقول جاء علي وفاطمة، ثقب بالهاء. طيب فاطمة اللي قبل الهاء متحرك ولا ساكن؟ اللي هي الميم متحرك. يقولون لا فرق بين الذي يكون قبل التاء متحركا أو ساكنا. مش مثال الساكن؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللي قبل التاء الألف ولا لا؟ نعم. حرف عل ساكن، إذن يوقف عليها بإيش؟ بالهاء. فالمقيم عندما يقيم في حالة الوصل ينطق بالتاء، ولكن في الوقف يقف على الهاء. هذا النوع الأول. الثاني قال وعلى زيد رفعا وجر زيد، يعني إن الاسم المنون المصروف يوقف عليه في حالة الرفع والجر بالسكون. فأنت يعني كما تقول جاء زيد مثلا وفاطمة، الآن تذكر التنوين زيد أو مررت بزيد، لو أردت تعكس تقول جاءت فاطمة وزيد، افتقف عليه بإيش؟ بالسكون، تحذف التنوين وتسكن الآخر، هذا في حالة الرفع وإيش؟ والجر، مررت بزيد. أما في حالة النص فإنه يوقف عليه بالألف على لغة جمهور العرب، فتقول رأيت زيدا، ما تقول زيد ولا تقول زيدا، واضح؟ تقف عليه بالألف بدون تنوين لأنه في الوقف يحذف التنوين، هذه لغة جمهور العرب. فيه ربيعه، يبدو أننا حنا بكلامنا الدارج نمشي كثيرا على لغة ربيعه، نسكن حتى المنصوب، فنحن في كثير من كلامنا تتأملون هذا، نقف على المنصوب بالتسكين، نقول رأيت زيد، والصواب أن نقول إيه؟ ما هو الصواب يعني؟ الأكثر أن نقول رأيت زيدا. إذن ربيعة يقفون على المنصوب بالتسكين مثل المرفوع والمجرور، يعني ربيعة ما يفرقون، لكن جمهور العرب يقولون لا، المرفوع والمجرور يوقف عليه بالسكون، والمنصوب يوقف عليه بالألف، يوقف عليه بالألف. الثالث قال وعلى القاضي ونصبا زيدا، وعلى القاضي بالياء، وعلى قاض قاض. أي النوع الثالث الاسم المنقوص الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. كيف يوقف على الاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص ذكر المؤلف مثالين، إيش الفرق بين المثالين؟ أحسنتم، نوع محلى بأل القاضي، ونوع مجرد من أل. إيش قال المؤلف في القاضي؟ بالياء. بالياء. إذن تقول مثلا جاء زيد والقاضي، تقف عليها بالياء. ولو عكست تقول جاء القاضي وزيد. وهذا طبعا على لغة يعني على الأكثر، والقراء السبعة يعني شوف في القرآن الكريم يا إخوان جاء المقصور بأل، كما في قوله تعالى لينذر يوم التلاق، وفي الآية الأخرى الكبير المتعال. إيش اللي حصل هنا؟ الحذف. هنا الحذف. إذن القرآن جاء على اللغة الثانية وهي الحذف. في واحد من القراء وابن كثير يقرأ بإثبات الياء، يعني يقرأ يوم التلاقي ويقرأ الكبير المتعالي كذا. هذا الاسم المحلى بأل المنقوص يعني يجوز فيه الوجهان، حذف الياء أو إثباته. اللي عكسه اللي حذفت منه عل اللي هو جاء جاء قاض وزيد، جاء قاض وزيد. طيب اعكس جاء زيد وقاض، هذا تقف عليه بالسكون. ورد في القرآن وما لهم من دونه من وال، من وال. وفي الآية الأخرى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه لغة، هذه قراءات ستة من السبعة. ابن كثير يقرأ بإثبات الياء وما لهم من دونه من والي، يثبت الياء فيها. فالمقصود أنه يجوز الوجهان. وبهذا نكون قد انهينا هذه الرسالة مختصرة، ونعتذر من الاختصار ونعتذر من الإطالة، ولكن الوقت هو الذي فرض علينا شيخنا. أسأل الله لجميع التوفيق شيخنا. والسلام عليكم. في سؤال تكرر كثيرا، ما خلاص انتهى الوقت. تكرر كثيرا سؤال واحد، تكرر كثيرا أعطنا إياه. يقول يسأل عن المنهجية المقترحة للمبتدئ في طلب النحو. كيف المنهجية المقترحة للمبتدئ في دراسة النحو؟ المنهجية المقترحة للمبتدئ في دراسة النحو هو دراسة المتون المختصرة، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون هذا المتن المختصر يدرس على شيخ متخصص. اللي ما هو متخصص لو أنه يعرف النحو ما يصلح للطالب المبتدئ، لأن الطالب المبتدئ يحتاج إلى أساسيات في النحو ما يدركها إلا المتخصص في النحو، واللي عارف أنه في أشياء تناسب وفي أشياء ما تناسب. واضح؟ الأمر الثالث أن يعود نفسه على الإعراب، أن يعود نفسه على الإعراب. والإعراب لا يتم التعود عليه، لا يتم التعود عليه إلا بثلاث طرق. الطريقة الأولى حفظ قواعد النحو. اللي ما عرف قواعد النحو ما يقدر يعرب، واللي عرف قواعد النحو يعرف الإعراب. إذن اللي يعرض عليه آية أو مثلا بيت شعر ويعربه هذا يعرف قواعد النحو من أولها إلى آخرها. ولا منين يجيب الإعراب هو إلا أن قواعد النحو معه. إذن الطالب المبتدئ الذي يأخذ الكتب المختصرة مثل الرسالة هذه يحاول أن يحول الرسالة ذي إلى واقع عملي. كيف يحولها إلى واقع عملي؟ يتعود على الإعراب. التعود على الإعراب أنك تحفظ قواعد النحو، هذا أول شيء. الأمر الثاني أنك تراجع في الكتب التي تعرب، إما القرآن أو أبيات الشعر. لكن الطالب المبتدي يستحسن أنه يعني يقرأ الكتب التي يعني يكون الإعراب فيها مختصراً وسهلاً، لأنه مبتدئ إلى الآن. الطريقة الثالثة أنه يقرأ في أي كتاب على شيخ متخصص، وهذا الشيخ المتخصص يعود على سلامة النطق ويختبر بإعراب بعض الكلمات. يعني يأخذ مثلاً كتاب جميل جداً درسناه بالمعهد العلمي قديماً، درسناه للطلاب لكنه ألغي أظنه الآن بالمطالعة، اسمه مع الرعيل الأول، تأليف محب الدين الخطيب. هذا كتاب جميل جداً ومفيد. يستحسن أن الطالب المبتدئ يأخذ كتاب ويقرأ على شيخ متخصص في النحو كل يوم، مثلاً يقرأ له نصف صفحة، يعدل الخطأ في القراءة، والشيخ يختبره، يعطيه فعل يعربه، يعطيه فاعل يعربه، يعطيه مفعولاً به منصوب يعربه. السلام عليكم.